القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1949. ايه يا دكتور مالك؟ انت تقرب لها ايه؟ دي بنتي وده جوزها. الباقي في حياتكم. ازاي الكلام دي؟ ازاي؟ انا اسف، انا مضطر ابلغ البوليس. تبلغ البوليس ليه؟ لان الوفاة جنائية. يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجة ومش عايزك تبلغ البوليس. ما اقدرش، الموضوع في جريمة ولازم ابلغ البوليس. ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط يا دكتور؟ انا كنت ببيتي وفوجئت بواحد جاي وهو خايف ومرعوب وطلب مني اروح معاه داره. ومين ده اللي جالك بيتك؟ عرفت بعد كده انه جوز الست اللي ماتت. وقال لك ايه ساعه ما جالك؟ الحقني يا دكتور، الحقني، مراتي تعبانه مش عارف ايه اللي جرالها. ونزلت معاه ورحت وكشفت عليها وعرفت انها ماتت. وعرفت ازاي انها ماتت؟ من الكشف على الجثه اتضح لي انها ماتت مسمومة، وعلشان كده بلغت البوليس بالرغم من ان جوزها وابوها ما كانوش عايزيني ابلغ. ليه؟ حاولوا يغروني بشتى الوسائل لكن انا اصريت وبلغت البوليس. دي بنتي الوحيدة يا بيه، بنتي ومالش غيرها. بنتك ماتت ازاي يا زهران؟ ما عرفش، لكن الدكتور قال انها ماتت مسمومة. ومين اللي سماه؟ هيكون من غيره يا بيه، هو جوزها. سلامة جوزها. وعرفت ازاي ان جوزها هو اللي سماها؟ يا بيه بنتي بقالها شهر واحد متجوزة، وانا قلت افوت عليها في دارها اطمن عليها. دخلت لقيتها مرمية على الارض وعمالة تتوجع، ما كانش حد معاها غير سلامة جوزها. اتكلمت معاها؟ لا يا بيه ما لحقتش. انا لما لقيتها مرمية على الارض طلبت من سلامة جوزها يجيب الدكتور. ولما جه الدكتور قال انها ماتت. وقبل ما يجي الدكتور بنتك ما قالتش حاجة؟ لا يا بيه ما قالتش حاجة خالص. طيب سلامة جوزها قال لك ايه لما شافك؟ انا مش عارف ايه اللي جرالها، مرة واحدة كده ترامت على الارض. ولما لقيتها ما بتنطقش قلت له هتلاقي دكتور بسرعة. طيب في حد كان في الدار ساعة ما جيت لبنتك وجوزها؟ لا ما شفتش حد خالص غير سلامة. سلامة احكي لنا ايه اللي حصل. انا هقول كل حاجة يا بيه. اتكلم يا سلامة. انا ماليش ذنب في اللي حصل، معقول اقتلها؟ طب اقتلها ليه؟ امال ايه اللي حصل لمراتك بالظبط يا سلامة؟ انا متعودتش اكدب، عشان كده هقول اللي حصل مني. بس اللي لازم حضرتك تعرفه اني ما كانش قصدي ضرها ابدا ابدا. ازاي بقى يا سلامة؟ بس انا المحقوق برضو، ما كانش لازم اسمع كلام ابويا. تسمع كلام ابوك في ايه؟ قبل ما اتجوزها بيه ابويا لقاني قاعد وحاطط ايدي على خدي قال لي سلام. مالك يا سلام؟ ايه يا ولد حاطط ايدك على خدك وقاعد ساكت كده ليه؟ مفيش يابا. انا عارف اللي بتفكر فيه يا سلام، واني لقيت لك الحل اللي يريح. حل ايه يابا؟ ماني كنت مع زهران واتفقت معاه خلاص يا ولد. انا مش فاهم حاجه يابا، اتفقت مع عمي زهران على ايه؟ اتفقت معاه عشان يجوزك بنته. تجوزني بنت زهران؟ ايوه، بنتي كويسة ومتربية وابوها صاحبي وحبيبي ومن احسن الناس في بلدني. ايوه يابا، بس ايه يا سلامة يا ابني، ابوها راجل غني، ده حتى كتب لها كم فدان باسمه. دي ما هي بنته الوحيدة يا ولا، ونفسه يسعدها ويريحها. بس يعني بصراحة كده انا مش عايز بنت عم زهران. تقول ايه يا سلام؟ انا اصلي مش ميال ليها يابا. انت شفتها يا سلامي؟ شفتها يابا، اصلها يعني كده مش حلوه. بتدور على الحلاوه يا ولا، ولا على الاصل والعيله والنسب اللي يشرفك؟ طب ايه رأيك يابا في بنت الحاجة؟ انا قلت كلمة ومش عايزك تعريضني خلاص، واللي لازم تعرفه اني خلاص قريت فاتحة مع ابوي من غير ما اعرف يابا. انت ناسي ان عمك زهران اخويا وحبيبي وصاحبي؟ ده احنا كلنا مع بعض عيش وملح. يابا انا ما قلتش حاجة، بس كنت يعني تاخد سلامة. ايه اللي جرالك يا ابني؟ عايز تصغرني وسط الخل؟ عايز الراجل ابوها يقول عليا ايه؟ ماليش كلمة عليك؟ لا هتتجوز بنت زهران، يعني هتتجوز بنت زهران يابا؟ وين ما سمعتش كلامي هطردك من الدار واحرمك من الميراث وما اعرفكش خالص بعد كده. قلت ايه يا سلامي؟ وعملت ايه يا سلامة؟ كنت مغلوب على امر يا بيه. ابويا هددني يحرمني من امواله وارضه ويطردني، وسكت وجات ليلة الفرح. مبروك، ألف مبروك يا سلامة. ها؟ بتقول ايه؟ بقولك ألف مبروك. ايه مالك سرحان في ايه؟ عن اذنك اشوف ابويا، اصله بيشاور لي عشان ارحب بالمعازيم. ايه الحكاية؟ هو ماله؟ اصلك مش عارف. مش عارف؟ مش عارف ايه؟ سلامة مش عاجباها العروسة. ليه؟ ده ابوها غني ومبسوط، بيحب واحدة تانية. طب اسكت بقى لحسن حد يسمعك. ما اصل العروسة مش حلوة. يا واخد القرد على ماله، يروح المال ويفضل القرد على حاله. على رأيك. ما هو قلتلك اسكت لحسن حد يسمعك وما نخلصش الليلة. سمعت كل حاجة بوداني وسكت. كنت هقول ايه والخوف كان مالي قلبي. وايه اللي حصل بعد كده يا سلامة؟ ما كنتش طايق الدار ولا طايق مراتي، وفي يوم خرجت متضايق وزهقان لقيته قدامي. مين ده؟ واحد في بلدنا على نيات وغلبان اسمه عوض. وقال لك ايه عوض ده؟ لما شافني ضحك. ازيك يا عريس؟ ابعد عني وخليني في حالي. هو الحق عليك. بقول لك ابعد عني. اهي والحق عليك. انت شرطه قبل ما تتجوز؟ اشور مين يا عوض؟ ما تعرفش تشور مين؟ الشيخ غلاب. وايه اللي كان هيعمله الشيخ غلاب؟ هو في حد بلدنا بيتجوز ولا يطلق ولا مراته تولد الا لما يشوره؟ ده الواد سويلي مجاموسته كانت. كفايه انا مش ناقصك. انت حور، بس كان لازم تشور الشيخ غلاب. اسمع انا هاخدك له. عشان ايه؟ عشان يشوف لك صرفه. ولا اقول لك خليك انت وانا هساله. اوعى تتحرك من مطرحك، انا هروح له رايح له. وبعدين يا سلامة؟ عوض نبهني وخلاني اروح للشيخ غلاب. وعملت ايه مع الشيخ غلاب؟ حكيت له على كل اللي حصل، وقلت له اني اتجوزت مراتي غصب عني واني مش عايزها ومش قابلها. وقال لك ايه الشيخ غلاب؟ ما اتكلمش كتير واداني دواء، وقال لي حط الدواء لمراتي في الشاي وهي هتكرهني وما تطقش الدار وتبعد عني وتطلب الطلاق. وحطت لها الدواء في الشاي. هو ده اللي حصل يا بيه. حطت لها الدواء في الشاي، يا دوبك شربته واترمت على الارض. ولما رحت جبت لها الدكتور قال انها ماتت. واتضح انها ماتت مسمومه يا سلامه. يا بيه انا قلت لك على كل اللي حصل وما خبيتش عنك حاجه خالص. في حد شرب من الدواء ده غيرها؟ لا يا بيه. طب فين الدواء ده؟ شربته كله. يعني انت اللي سميتها يا سلامة؟ سميتها ازاي بس؟ انا كنت بديها دواء عشان تكرهني وتبعد عني. معقول اسمها وادي نفسي في داهية برضو؟ مش ممكن يا بيه، مش ممكن. تشريح الجثة بيؤكد ان مرات سلامة ماتت نتيجة السم اللي شربته في الشاي. وسلامة بيؤكد انه ما كانش يعرف ان ده سم. معقول سلامة ما كانش يعرف؟ جايز، بدليل انه اعترف بالحقيقة كلها وما انكرش حاجة. وجايز القصة اللي قالها عن الشيخ غلاب مش صح. انا شايف انها صح، بدليل اختفاء الشيخ غلاب عن القرية كلها. طب ايه اللي خلى الشيخ غلاب يديله السم اللي يقتل بيه مراته؟ احتمال يكون سلامة حسن النية والشيخ غلاب حب يخلصه منها، لانه قبل ما يتجوز ما خدش رأيه في حكاية جوازه منها. يعني عشان ما خدش رأيه يورطه في جريمة؟ أهل القرية بيقولوا إيه عن الشيخ غلاب؟ السذج منهم معتقدين في كراماته وأعماله، وبعضهم ما بيخطيش خطوة من غير ما يستشيره. طيب في حاجة حصلت قبل كده من الشيخ غلاب وصلت لحد الجريمة؟ مفيش حاجة وصلت لنا قبل كده، وإلا كنا قبضنا عليه. طيب إيه المعلومات اللي عندك عن الراجل ده؟ الشيخ غلاب مش من أهل القرية، والتحريات اللي عندي بتقول إن جه القرية من حوالي 6 أشهر. طيب هو اختفى ليه؟ وراح فين؟ ابن سلامة طيب، عمره ما أذى حد يا ناس. طيب شد حيلك امال، ما تعملش في نفسك كده. دول بيقولوا ان سم مراته، ربنا معاه. طب يسمها ليه بس يا اخواتي؟ المهم تخلي بالك من نفسك، ما هو زهران مش هيسكت. يعني ايه؟ انت فاهم كويس اللي عايز اقوله. زهران بنته ماتت مسمومة، وابنك. قلت لك ابني ملوش دعوة. ايوه ملوش دعوة باللي حصل. لا انا مش هسكت، مش هسكت ومش هستريح الا لما اخد بطار بنتي اللي سموه. ما هو البوليس ماسك سلام، انا ما كنتش عايز البوليس يتدخل واخد حق انا بايدي. بلاش الكلام ده. لا ده سلامه وعيله سلامه كلها مش هيطفوا النار اللي في قلبي. سلامه، فين الشيخ غلاب؟ ما اعرفش يا بيه، انا اللي عندي قلته وخلصت ضميري. طيب الشيخ غلاب لما ادالك السم قالك ايه بالظبط؟ يا بيه هو قال لي ان ده دواء هو مركبه عشان مراتي تكرهني. وانت كنت عايزها تكرهك ليه؟ عشان تسيب الدار وارتاح منها. الله، وما طلقتهاش ليه يا سلامة؟ اطلقها ازاي يا بيه وانا لسه متجوزها من شهر واحد؟ زهران والد المجنى عليها مراتك كان يعرف انك بتكره بنته؟ لا يا بيه، ما ابويا منبه عليا ما اتكلمش وهددني زي ما قلت انه يحرمني من امواله. طيب ابوك كان يعرف انك كنت ناوي تحط لها سم يا سلامة؟ لا لا، ابويا ما يعرفش حاجة خالص يا بيه. بقولك ايه يا عوض، انا في مشكلة عويصة ومحدش يقدر يحلها لي غيرك يا عوض. انا؟ طب ازاي؟ احكي لك الاول المشكلة اللي انا فيها. ومال يحكي. انا كنت محوش مبلغ كبير واتسرق. والمبلغ ده قد ايه؟ مبلغ كبير، كبير قوي يا عوض. يا نهار زي بعضه، وانسرق ازاي؟ والله ما انا عارف، لكن كنت عايزك تدلنا على الشيخ غلاب يشوف لي مين اللي سرق مني فلوسي. يا خساري يا خساره يا ولاد. خساره ايه يا عوض؟ الشيخ غلاب لو كان هنا كان قالك. ما هو انا عشان كده عايزك تدور لي على الشيخ غلاب. ودور عليه فين؟ هو مش قالك رايح فين؟ لا ما قالش. ازاي بقى يا عوض وانت كنت معاه ليل نهار؟ ما هو ده اللي مزعلني منه، يمشي كده ولا اقولش رايح فين؟ هو له قرايب في بلدنا هنا؟ ما عرفش. كان له صحاب ولا حبايب؟ البلد هنا كانت كلها بتحبه. الله، وايه اللي عرفك ان البلد كلها كانت بتحبه؟ هو في حد في بلدنا كان يعمل حاجه من غير ما يشوره؟ طب وبعدين يا عوض، هسكت كده وتضيع فلوسي دي تحويشه العمر؟ يبقى لازم تشوف الشيخ غلاب. هو ساب داره وراح فين؟ ما عرفش. انا مستعد اديله نص المبلغ اللي ضاع مني لو دلني عليه كده. خلاص انا هدور عليه، هدور عليه وهلاقيه. واضح من كلامك مع عوض ان هو الوحيد اللي كان معاه وما بيفرقوش، لان عوض كان بينقل له اخبار الناس واسرارهم، والشيخ غلاب كان بيستغلها في النصب على السذج. طيب عوض قالك انه حيدور على الشيخ غلاب؟ ايوه فندم. معنى كده انه عارف مكانه؟ جايز، وعشان كده الرجاله اللي معايا مراقبين كل خطوات وتحركات عوض. السؤال اللي محيرني، يا ترى سلامه فعلا خد السم من الشيخ غلاب ولا هو اللي جاب السم وحطه لمراته؟ وفي سؤال تاني محيرني يا فندم، يا ترى سلامه كان عارف ان ده سم واتفق مع الشيخ غلاب انه سم مراته؟ سلامه بيؤكد انه ما كانش يعرف ان ده سم. طب هروب الشيخ غلاب معنى ايه؟ في احتمالين. الاحتمال الاول انه يكون اداله السم فعلا ولما ماتت مرات سلامه هرب. والاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني انه يكون اداله دواء معين وسلامه حط السم مع الدواء عشان يقضي على مراته، ولما عرف الشيخ غلاب انها ماتت هرب خوفا من المسؤوليه. طب لو افترضنا ان غلاب اداله السم، ايه هدفه؟ وليه يفكر في قتل مرات سلامه وهو عارف ان القتل ممكن يجر عليه مشاكل كتيره؟ يمكن الشيخ غلاب كان فاكر ان سلامة مش هيتكلم ويقول الحقيقة اللي حصلت. يبقى حل اللغز ده متوقف على ان احنا نوصل للشيخ غلاب. دورت على الشيخ غلاب في كل حتة ما لقيتوش، تقولش فص ملح وداب. دورت عليه فين يا عوض؟ بقولك في كل حتة. يعني فين عشان ادور معاك؟ مش هتلاقيه. ليه بس يا عوض؟ لازم سافر. قولي يا عوض سافر فين؟ معرفش. هو الشيخ غلاب متجوز؟ معرفش. بقولك الشيخ غلاب متجوز؟ معرفش. انا بسألك يا عوض، هو الشيخ غلاب متجوز؟ لا بس. بس ايه؟ اتكلم يا عوض، انا هتجنن على فلوس اللي ضاعت. ما انا رحت له داره. امتى؟ ساعة ما اهل البلد قالوا ان مرات سلامة مات. وقالك ايه؟ ما قالش، اصلا ما كانش موجود. امال مين اللي كان في داره؟ واحدة ست. مين الست دي؟ معرفهاش. والست دي قالت لك ايه؟ ما قالتش حاجة خالص وسابتني ومشي. الست دي شفتها قبل كده؟ لا. ممكن تقول لي اوصفها؟ اوصاف الست اللي قال عليها عوض تنطبق على اوصاف الشيخ غلاب. يعني ايه يا فندم؟ احتمال يكون غلاب لبس جلابية واحدة ست وهرب علشان ما حدش يتعرف عليه. تعرف حضرتك انا بفكر في ايه دلوقتي؟ انه يكون هربان وما زال مستخبي ومتنكر في زي واحدة ست. بالظبط كده يا فندم. تبقى بقى تلف القرى كلها اللي حوالين القرية هنا وتقبض عليه مهما كانت الظروف. حي حي حي موجود وكل شيء بأمره. مدد مدد مدد. حي يا ست الشيخة سعدية. طلباتك؟ أنا عايزك توصليني للي ضايع مني. وإيه اللي ضاع منك؟ الشيخ غلاب. مين؟ الشيخ غلاب. إيه مش سمعاني؟ كلمي يا سعدية. هتكلم يا بيه، هتكلم. ما أنا خلاص نفست اللي في دماغي واستريحت. أنا يا بيه الشيخ غلاب اللي كنت بتدوروا عليه. أيوة أنا. وإيه اللي خلاكي عملت كده يا سعدية؟ أنا هحكي لك اللي حصل، مفيش حاجة تستاهل إن أخبي عليك. كلمي. أنا مش من البلد دي يا بيه، أنا من كفر تاني بعيد عن هنا، وكنت عايشة ومبسوطة أنا وجوزي وبنتي لغاية ما جه الشيطان ودخل دارنا. ومين بقى الشيطان ده اللي دخل داركم؟ زهران. أيوة زهران اللي عمل صاحب جوزي. اسمع بس يا حاج، أنا عارف ظروفك كويس وعشان كده عايزك توافق على اللي هقولك عليه. وكان عايز جوزك يوافق على إيه؟ بنتك نعناعة في عناية من جوه، وهي تيجي عندي وتبقى ست الدار. ما انت عارف انا مراتي ميتي. هو اقنع جوزي انه ياخد بنتي نعناع عشان تخدم بنته في داره. انا ما كنتش موافقه وعملت كتير، لكن ما فيش فايده، وصعبت عليا بنتي وهي بتعيط. حرام عليكم. نعناع بلاش تعيطي كده يا بنتي. يما ده عايز ياخدني شغله في داره. ابوك موافق يا نعناع؟ وانا مش موافقه. طب بلاش تعصبوك يا نعناع. يما انا خايفه خايفه ومش مطمنه. خايفه من ايه بس يا بنتي؟ خليني هنا معاكم اخدمك واخدم ابوي. طب جربي، وان ما استريحتيش ارجع هنا تاني. وارجع هنا تاني زي يما؟ ارجع ازاي؟ وبعدين يا سعدية؟ عيط بنتي قطع قلبي، لكن كنت اعمل ايه؟ ما قدرتش اعمل حاجة، وراحت نعناع مع زهران. وبعد اسبوع جت ودموعها على خديها. نعناع مالك يا بنتي؟ افهم جت ازاي بس؟ هربت يا امي، هربت وكان لازم اهرب. طب ليه بس يا بنتي ليه؟ زهران لازم يتجوزني. ايوه لازم يتجوزني. انت بتقولي ايه يا نعناع؟ مش قلتلك يما بلاش وخليني معاكي في الدار؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه يا ناس؟ اعمل ايه؟ وراح جوزي الزهران وبكى زي الحريم قدامه عشان يتجوز بنتي. ابعد يا راجل، ابعد من هنا بدل ما لبسك تهمة واسجينك. وكانت الصدمة شديدة، ايوه شديدة قوي، وما استحملش جوزي ومات، مات بحسرته على بنته. وفكرت، ايوه فكرت ايه اللي ممكن اعمله، ازاي انتقم من زهران، ايوه ازاي انتقم منه اللي بيستهدم راجل، وعملت نفسي شي خلاب. وقعدت قريب من زهران واهل البلد، بدات اشوف لهم البخت والكلام ده. طيب وايه دور عوض معاكي؟ عوض كان طيب وعلى نياته وغلبان ومالوش حد، عشان كده قربته مني. انا خدامك، خدامك عمي الشيخ غلاب. عوض تحت امرك. انت باين عليك طيب اوي قوي، وعمر ما زعلت حد مني. والناس هنا بتحبك يا عوض؟ وفتحين لي ابواب دارهم وما بيخلوش عليا باللقمي. يعني عايش على اكلهم؟ الحمد لله. لا لا يا عوض، انا هديك اللي انت عايزه، ما هو انت لازم تحوش لك قرشين عشان ينفعوك يا عوض. ينفعوني؟ ينفعوني في ايه؟ مش جايز تتعب ولا ما تقدرش تخدم الناس يقوموا يكرهوك ويسيبوك تموت لوحدك؟ انت شايف بختي كده؟ بيقول ان حموت لوحدي. انا عايزك معايا يا عوض، وحديك فلوس، فلوس كتيرة كتيرة قوي. وبعدين يا سعدية؟ وخدت عوض لصفي وبقى ينقل اخبار الناس كلته، لغاية ما عرفت ان زهران جوز بنته لسلامة، وطلبت من عوض يجيب لي سلامة باي طريقة، وجاني سلامة. يا عم الشيخ غلاب، أنا تعبان وزهقان من حياتي كلها. وجت لي الفرصة لحد عندي، وقلت له يجي لي تاني يوم، وسألت عوض عنه. وقال لك إيه عوض؟ كل كل يا عوض. أنا كلت كتير كتير قوي. إيه؟ هي اللحمة مش عجباك يا عوض؟ عجباني بس شبعت، شبعت قوي. طب خد اللحمة دي كلها عشانك، وخد كمان الفلوس دي. وليه بس كل ده يا عم الشيخ غلاب؟ بقولك ايه يا عوض، ايه اللي تعرفه عن سلامة؟ سلامة؟ ايوه. سلامة متجوز بنت زهران ومش عاجباه. ليه؟ مش رايته وحشة. وهو بيحب واحدة تانية؟ مش عارف. لا لا، انا عايزك تعرف حقيقته كويس وتيجي تقول لي كل حاجة، فهمت يا عوض؟ وراع عوض ونقل لك كل الأخبار عن سلامة. ايوه وجاني سلامة. قلت ايه يا عم الشيخ غلاب؟ انت عايز مراتك تكرهك يا سلامة؟ انا عايز افتح وغمض ما لقاهاش في الدار. طب اسمع، انا هديك دواء، الدواء ده مر قوي. ايه؟ ولازم تشربه مراتك. مادام مر مش هترضى تشربه. عشان كده تحط لها الدواء ده في الشاي. وبعدين يا سعدية؟ وسلمت الدواء. قصدك السم؟ ايوه السم، هديته زرنيخ يكفي قتلى حشرة. كان لازم انتقم من زهران اللي ضيع بنتي وجوزي، وعرفت انها ماتت وهربت بعد ما لبست هدوم الحقيقية، ونسيت كل حاجة عن الشيخ غلاب. لكن ازاي وصلتولي؟ ده البلد كلها كانت تعرف ان الشيخ غلاب. عوض، عوض هو اللي وصلنا لكي. عوض؟ عوض ما يعرفش حقيقتي خالص. ايوه بس شافك كنت هربانه بعد ما قلعت هدوم الشيخ غلاب ولبست هدومك الحقيقيه. عوض ده انا كنت فاكراه على نياته. عوض فعلا على نياته، وانت عرفت ازاي تستغل طيبته وبسطته، لكن عدلت السما اقوى وأعظم من كل تفكيرك وشرك وحقدك. كان لازم انتقم من زهران. أيوة كان لازم انتقم منه وحرق قلبه على بنته زي ما حرق قلبي على بنتي، وضيع حياتي كلها. وطريق الانتقام والحقد نهايته معروفة، الوحدة والظلام والسجن. أغرب القضايا. الهندسة الإذاعية: أبو اليزيد سعد. المخرج المساعد: عايدة عبد الله. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.